جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة درس 17 من شرح ابن عاشر، دروس سلسلة شرح ابن عاشر. الليلة واصلين فيها إلى الدرس 17 بإذن الله تعالى، نبدوها على بركة الله. ويكره السلس والقروف مع باب غيره ومن يكره دعه فما يكره دعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ضعود كاملين عارفين لأن كيف قد ذكرنا لأن هذه الصلاة هي عماد الدين، من ضيعها فقد ضيع الدين، ومن حافظ عليها أعانه الله على بقية الدين. ولا دين لمن لا صلاة له، ولا تسقط ما دام الإنسان فيه جزء من الحياة. صلى ما يكي غير أمر مولانا بها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال أقيموا الصلاة، وقال أعلن حتى أن بعض العلماء قال إن من ترك الصلاة عمدا فقد خرج من الإسلام. يصبح لك والله أخوك والله أختك والله المرأة عندك والله صاحبك راعي فيه ما صلى فرضا من فرائض الله، هذا من أدم خرج من الإسلام. لعات من تك عنده حوزة عليك، لعات كان يشرب عسك من ذا الكافر، وامرها خطير. اختلفوا العلماء، واحدين قالوا علن يكفر لا يعاد جاء احد يا غير الظاهر من الذي الا انه خارج من الاسلام. الله اعوذ بالله، ما من الاسلام به اللي مولانا قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن. امن الدل على انه مات المؤمن عاد فاصل في يوم، إلا من تاب وآمن. استدل بها العلماء على أن ضيعوا الصلاة جعلته كافرا خرج من الإسلام. رجاه لا ينقش ينقش، ما يعرف طهارة، ما يعرف قبري، ما يعرف بعدي، ما يعرف أحكام السهو، ما يعرف أركانه، ما يعرف علاج الله يعدل. معناها أنه يلي عدل الله تعب نفسه وخز راسه، هو ما استراح له لا يستراح، ما قعد يعود ما صلى من عند الراس وخزوته وصافية عاب العياب الله جمع له بين الخزي في الدار الدنيا، انه يحسبون انهم يحسبون صعب وهو المعدل ما صلى، هذا هو الخزي المبي. اذا معناه انه واجب على كل واحد منا يتامل في صلاته ويعرف يا كانوا يلي عدل قاع موافق للسنه والله ما، يا كانوا يلي عدل قال لها الصلاه والله ما هي الصلاه. ولذلك قالوا عنه لما خلق الله الجنه قال يا جنه انطقي يا الجنه كبر، قالت له قد افلح المؤمنون ما عرفهم شنه. أول مسألة الذين هم في صلاتهم خاشعون. الجنة ما تتحمل مخلوق بلا أصلا يقع ما يدخلها، وصلا ما لي ما معروف ليش ما يدخلها. قد أفلح المؤمنون الذين هم فيه وسمعوا ما رفع الفردوس، قال في صلاتهم خاشعون فبدأ بالصلاة. والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون. وارجع والذين هم على صلواتهم وحافظون، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة حد باع أعطوه في الجنة. ليك أفلاح وعاد إن قالها سورة المؤمنين وإن قالها سورة الفلاح، كأن الفلاح والإيمان لا يكون مع تضيع الصلاة أبدا. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلى درجة في الجنة هي الفردوس، والحبر كيبقي بلا صلاة فوقاني يطلب مولانا الفردوس. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالوا بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لينبه أن الجنة وخاصة الدرجات العلى ما يقدر يطمع بها مخلوق يضيع الفرد. حتى أن بعض العلماء قال على من تعمد ترك الصلاة في حياته لا ما صلى وطوف، اعلنوا العياب الله ما ترى يسعد سعادة تامة، ما يمشي ما ترى يرجع تام. إسلام رها خطير، والنبي صدر ما في سكرات الموت يقول لهم انهم مصيهم من الأول مصيهم به انهم عليهم بالصلاة، انهم يا الله يعرفوا الله، لأن عنها يعرفوا صلاة انه يقول لهم بالكم لصلاتكم وما ملكت ايمانكم، بالكم لصلاتكم وما ملكت ايمانكم، اعرفوا ايش لصلاتكم لرحموا بالناس اللي مملوك عنكم. هذه الكلمات اللي وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اخر دقائقه من هذه الحياه شاب يرحل الى جنات عدن واعلى درجات المقربين. هذا معناها انه امر عظيم. معناها ايش؟ معناها ان رجاء ما يعرف، رجاء ما يقرا احكام صلاته، ما هو ما يصلي للي عبر يقد عود معدل انه يصلي لغير ما تعود تصلي، ما هو لا عرفت الحكمه طبقته كما ينبغي. فهمتوه؟ ايوه. طيب اذا كنا نتكلم ليالينا هذا بالحطر الاولى والبارحه للسهو، وراك مازلنا نتكلم على بقايا المتعلقه بالصلاه، ولو فوتنا عمرنا كامله في الصلاه بها اللي جاء في الحديث انه اول ما ينظر فيه من اعماله. هما خارجين مسالتين، واحده منهم حقوق العباد، حقوق العباد وظلم العباد، وخالق شيء يتعلق بالعبادات التي بينك وبين الله. اول ما ينظر فيه من الاعمال التي بين العبد وربه الصلاه، واول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدم، اول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدم، واول ما يقضى فيه من حقوق بينك وبين الله الصلاه. اذا كنت عندك صلاه صحيحه، ان قال خرصوا زكاته، خرصوا صومه، خرصوا حجه، خرصوا عباداته التي بينه وبين الله، ينعود من اللي بينك تبع المخارق، حقوق المخارق، برور الوالدين، الاحسان الى الناس، معرفه حقوق الجار، حقوق الزوجه، حقوق الاولاد، حقوق الاصحاب، حقوق الشيخ، حقوق التلاميذ، حقوق المعارف، حقوق الرحم. قال لهم اول شيء يبدو به بعد المخلوق من درجات ما قد سيل دم ظلما وعدوانا. ارعاوا يا من ادم لا يعود عليه روح من غير حق. اول ما يقضى فيه بين العباد من حقوق هو قضيه الدماء. يريد يسلم له دم رقبته على ولا المخلوق ما قد جات عليه روح، ان قال لهم طيب ناقصوه البقيه، ولا عاد عليه روح. من عياذ بالله شارك في دم امرئ مسلم ظلما جاء مكتوم بين عينيه يوم القيامه ايس من رحمه الله، ايس من رحمه الله. هذا المخلوق قد شارك في دم مخلوق. ولذلك نص العلماء اعلن للكذبه حرام كبيره، يا غير يتعود لا يدل به على مسلم مولانا يقد يقتل والله يعدل له، يعود عاد الكذب واجب والصدق حرام. لا يتنعت حد يلوذ المسلم يقد يعود لا يطيح ليه والله لا هي كذا والله لا هي يظلم، يعود عاد الكذب اللي كان حرام عاد واجب، عاد الكذب حرام يا غير ذلك عاد واجب، وعاد الصدق حرام، الصدق حرام والكذب واجب. هذا انقلاب من بدا تم تقص بعدك من مولانا، يعاد اللي بعدك من مولانا انك تصدق، اني تصدق تدخل النار وني تكذب تعود متعدد. ما تدل عليها ابدا، لا تكتب اولادك لا بد من تدل على فلان، والله فلان يا كنت تعرف انه لا يعاقب ولا يعدل، حرام عليك من عاد تدل عليه. وني تدل عليه جميع الله يتعرض له من الاهانه درجه انت يوم القيامه تسول عنه. من قال لك لانك دليت عليه؟ لا تدل عليه وتقيم تقول انا بعد ما افصلي، ما افصلك وكفى بالله شهيدا والملائكة يكتبون والارض وانت تمر عليها وهي تشهد والليل لا هي يشهد عليك والنهار لا هي يشهد وكفى قاع بالله شهيدا ولسانك اللي تكلمت به ان اختموا على افواههم ومن رجع شهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعمل. لسانك اللي كنت تنطق به على يشهد عليك منك مكسور عمر. الله المستعان. أيوة يقول التبقي تحكام الإمام ويقرأ الثالث. أيوة خارج مسائل تتعلق بالإمام حضرك له عود إمام يارت عود إنكير الإمام مقام عظيم. تبارك ما تعرف وين قالك أمامك، أمامك معناها قدامك. الإمام عاد إمام لأنه ينذر القدام، وحد له ينذر القدام يارت عود منجي يعود إنكير يعود ما في عيب، اسوى ظاهر واسوى باطن واسوى قاع اخلاقهم، يعود ما فيك سياره ظاهرتك حتى انك ينعود لباسك مصبول، واحد هاني لباسه ما اصقل منك، لباسك ما هو مصبول ولباسه هو اصقل منك، ومتقادين في العلم والصلاح يقدم ياك اللي منكم الباس واصقل، قالوا الباس لباسك ما هو مصبول ولباسه هو اصقل منك ومتقادين في العلم يقدم هو يقدم اللي منكم اصقل لباس. عرفتونا بعد يا الشبعي لا اللباس لعل اللباس لأن من يقدم على الناس ينبغي أن يكون. ولذلك مولانا يقول يا أيها المدثر قم فأذن وربك فكبر وثيابك. أنا هنظف لباسك في مجال الدعوة لأنك أنت قائد مبدأ وباش عاد مصبور عودة في الله نصرك اللي ينشوفه تجارك مصبور وهم زين فتقتل شيء من عنده كبر. هذا اللي مفهول يحب الحق يا عرض يشوفه تيم مجال وامن ادمه للممول البوتي مصبور والوتر قدامه مصبور وهو عاقب الماضي له شيء اخر كباش وانت باش ما جار له ما هو صقلة البوتي لا يشري من عنده كف لوجه البوتيق ولي يطلب بيتيق وهم مخامر له يطيح دفه يعملوا ملا من مقصدي يعود يقول ها تأخر خلاج مرته مطروح ما نشاري معناهاش معناها الناس عنده السحر في المظهر ينشوف المظهر المهم المظهر وصوف اسوى عليها يرتحت ونمشي البوتيق وذهو فيه الأضواء وذهو كامل يبقاده يعمل الصقاع فيه نوع من مقصدي فارق تاريخه هالماذا من يضوع عليه هو لمتجاد كامل يعود الروح وليه يعود مالك هو يعود ما يحوس عليه الشيء يعمل ذلك فيه يمكن أنه نقص حالك دائما المظهر الوالد كبير. إذا الباطنة ينجس الإمامة بعض العلماء قال ألم يلت الإمام يعود منجي جميع صفاته الظاهرة كصفاته الباطنة ما مشجر عليه الشيء في دينه ولا مشجر عليه الشيء في ظاهرته إياك عودتا فهمتوا؟ أيوة وهذا هو الذي نتكلم عليه. وبعض منهم قال لا عبرة بظاهره إنما العبرة بأخلاقه ودينه لأن الشريعة بنيت على الأخلاق ما هي مبنية على الظواهر في اللباس. سمعتوا معناها الذي نحن نقول لكم الليلة مختلف فيه يا غير المذهب المالكي هو اللي جاء ومالك ما هو طافق مالك كان من يتكلم ما يجد حد يقول له ذا شنه دليل يا رب كان مالك إذا أفتى ما يجد حد يلحقه من الجلال اللي يقول له مالك شنو دليله كان لا يراجع إذا تكلم هيبة ما يجد حد يلحقه من الجلال اللي يقول له مالك أعطيني الدليل قط مرة سأل واحد قال له مالك هذا شنو دليلك والله يستقع عليه قال له إني لمجالس السرها أنا قال له أنا جاوب وقع جوان ظاهرت وقع خروفي قالوا أنا ما قد جالس في الصفة ما قد قعدت مع أحد سفيه هذا هرف ما هو جواب دار يقولوا أنا قع ما هو جواب أنا قلت لك وين هو الدليل تقول إنك ما قد قعدت مع مدى ما هي طيبة هو جواب أكبر من جواب لا يقول له أنت قاع كين ولا يقول له أنت سفيه قلت له أنا قاع لك ما الشوق ما أنك عاقل أنا من الساعة اللي قال العثم أطلب العلم ما قد قعدت مع مدى ويشجر عليها شيء أخلاق ولا دين وبالتالي ما معقول إني نقبل دين يكون شيء طريقة ما في ثانة مشجر شو لا تتحين النوع جاء واحد قال له يا مالك خالق واحد هون يدعيش من الضلالة ومعدل دعاية ويقول ان كذا حرام وكذا اختاره تبجيش تتناقش وكانك تردوا الله يردك عن اللي عندك قال له هو التالي شاك جيسه لأنه شاك مهلكة وأما أنا فلست بالشاكر ولا لمسي انت قالوا الله اللي جاك الشاك جيسه وانا قال له ماني شاكر فيه عندي وبالتالي ماني جيس بالله يا رب العالمين استقم كما أمرت إذا معناه المالك إمام حجة ما هو هكذا لعل واحدين يقول لا قالها مالك مالك إلا أمال وراجل راجل راجل حق الله والرجال أهرم الله واحد وأنه فيهم واحد يعود يعني من مصل الصل راجل وكذاب وراجل ويصق وراجل ويضقف شماول وراجل ويخرص لجارب وهو راجل يا الله لي يا من راجل هو يعمل منيت وعاجل راجل هذه كلمة يقولها بعض الناس يشد بلق مالك ما هو معصوم وياك انت معصوم يا من مشجر على مالك انه ما هو معصوم من قال له انت ياك اللي معصوم والله مشجر في بير شيء منه اما سجارة اليابسة ما تقلق حد قال المالك ما هو معصوم من قال له حق صدقته ايه والمعصوم الصنطين مالك دار يقول لك امانا ايه واذا نصنع هربوا عليه تهمك تحتل بلاد مالك مالك ما هو معصوم انت ياك اللي نعصم المالك حق ما هو معصوم ولا راشد يا غير شهيده له الامه بالفضل والعلم وقدمته وقدمت قوله على ما سواه من ياسم العلماء وقبضت كلامه ولذلك كان يفسر القران ان قال قال مالك وده يفسر الحديث ان قال قال مالك هذا رجال اللي كي حكمه البوليس ما تخض عليه يا مالك حكمه هذه بالله عليك مبدأ ما تروش مدى إذا فسر كتاب الله فهم للطريق إذا فسر الحديث فهم للطريق لكن لما عنا حتى للإمام البخاري مين ما يذكر الإمام البخاري ذلك حد خرص صحيحه قال المولانا يكر حديث ما جاب سبب وش من أقوال السلف الصالح. يجي مع الحديث أقوال العلماء، ومرة يجيب الحديث ويجي معه من كلام السلف ما يخالفه. أنا نقلت مرة حديث صحيح وشفت العلم المتحدرين اللي مشهود لهم بالعلم متخالفين معه، لا تزرق كلامهم، أعرف أنهم ما تركوا حديثا إلا بسبب، ولكن السبب أنت اللي جاهل ما تعرفه وطيح في الأعمى، وهم عارضوا الحديث، لا ليس ما هم عارضين الحديث وإنما ذهموا من الحديث ما لم تفهم أنت. واضح الكلام؟ هو يقول هذا إذا اخترت بقى قيل ياسر من الناس اللي قالوا لا يعرف فقهيات احنا قاع ما كذا يجيب لنا الدليل، وانت قاع ايش فاهم بالدليل؟ الله يلطف. ايوه ايوه اقول هذا ويكره السلس، ويكره السلس معناها ان حد لا يعود امام المده، مكروه ان المده تصلي وراء امام قابلوا السلس. السلس السلس شنو؟ السلس معناها رقاس، نعوذ بالله البول ما يرجع عنه، لا يتم يصبر قطرات ونطهرهم يطلعوا شيء اخر، وتشوف دراعته اللي كنا بنقوله دائما يصب ويطهر ويعقب يرجع له، هذا هو اللي ينقال له السلس. حد ملازمه خروج البول، والله خروج الرياح، كيف الضراب، والله نحو ذلك، والله الدم ماشي منه دائما، ولا ان يطهر ملي له شيء، لكنه ما يصلى به يعمله عالم جليل، يعني تعود جابر غيره من اهل العلم يصلي بك لا تصلي وراه. ما معناه انه وصلاته باطله؟ يا غير بما انه هو عنده ضروره خصمي يالطو يتوخر ويقدم حد جاد يعود ما عنده دي مشكلة لي، ياك تعود الناس مطمئنة على صلاة واضح. إذا عاد الصلاة هو شبه اللي فهم منه العلم، فهم مدى صحاح نفسها ما فيها السلس، ما قاطرة منها قطرة، ومتقاد يا غير جاهل أهلي ما تيشكم لكم سلام جندم ولا الراجل اللي يتقاطر غير أشبه منكم ثم، لأنه هو ذا اللي يخرج منه طهره ويعرض طهارته، وانتم ما يطيح منكم خمسة ولا يطيح منكم قطرة يا غير خير بعيد النجاسة من الجهل، خير بعيد الجهل يجر إلى الكفر، والنجاسة ينفع فيها الماء. أيوة تخطى اقرأه السلس. أيوة قروح، والقروح ورقاج عياب الله في قروح معناها كيف فيه جروح ما تبرأ، كي جايب كي فيه مثلا عياب الله نفطة دائما مروج ما بيتوفى، لك هو القروح جراحة دائما اللاني تحرك يقوم دمها ماشي، والله ماشي منها الواعي، لكن لما هم لازم تفكر الأوقات ما ي... إلا مكروه راه يصلى وراه ما يباطله، إلا صليت وراه يا أخي اللي يتقاطر من الرواية هو لا يطهرها عاجز عنها، صلاتك صحيحة لأنها مكروه يلعب جابر غيرك، جابر معنى هيمان ثاني واضح. أيوة مع باب لغيره، مع باب لغيره، باب لغيره تعرفوا معناها، الشريعة قال تعلم من عضارك واحد من أهل البادية جاكم منزل عندكم مثل الحق وقت الصلاة، إنه ما يلطم ولا البادية يصلي هو الإمام بالنسبة لأهل الدشرة، إن أهل الدشرة يلطم هم اللي عمتهم يعود مقدمي، وإن مولى البادية لا يجي على رؤوسكم يعود هو الإمام، ولا قط سمعتوه ذي المبيقة أهل أهل جاي من البادية ما يصلى وراء مكروه الصلاة وراء، عالم جليل تغير ساكن في البادية ما يجي للدشرة، هين يجينا في قرى الدشرة ويهمه له يتقدم هم ويصلي القدام، إن قالوا انت شلاه يتواسم على الكراهة اللي قال الإمام مالك، قالوا من درى، قالوا من درى للحد يا رب شنه هي واردة في الحديث، وراه أخرجه الإمام الشوكاني وعلق عليه في نيل لوطاء، قالوا انه قاع ضعيف يا غير ما اللي عنده طرق لا يعول عليه، والإمام مالك فاتي به ذاك لم معناه، قال على ان المولى البادية والساي ما يصلى وراه، قالوا لأن أهل البادية فيهم نقص، تعرفوا نقصهم جايهم ناس لأنهم ما يصلوا الجمعة فايتهم إلى الخير الكبير، ولأنهم غالبا ما تصلى فيهم الجماعة، يصلي واحد وحده ويصلوا اثنين قمزة ولا أشياء من الغنم الطائرة، إن لكن ضيعهم وشعلهم فيهم ذاك النقص ما يلا، وإن يالله الإمامة حتى إذا تعود مولى البادية يالله مولى البادية هنا مولى البادية يصلي اللور، لكن اللي في قرى الدشرة ويعرف العلم هو اللي يقدر، مكروه لك إن واحد من أهل البادية يديره قدام الناس يكون يعات الناس اللي في الدشرة لا يصلي جهله، ومولى البادية هو اللي يعرف شيء ها يقدم صاحب المعرفة، فهمتوه؟ يعود ما تنفهم مكروه كغير العادة اللي مولى الدشرة يعرف شيء ومولى البادية يعرف شيء، يا غير يوقي بدوي ما متفاصل له يعرف الحكم يا غير عبر ولا البادية، قالوا هذا نقص فيه، ولذلك جاء في الحديث من بدا جفا ما يعود لك ساكن في البديه مع المرفق قلنا ما فرص الصده. ولذلك مولانا ما قد طرس الرسول في البديه الرسول الله ما يمشيه مولانا ما هو الدشرة ما قد طرس مولانا رسول في البديه يمشيهم الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى إلا مدة متقرية أما مدة ترحل وتنزل ما يمشي منهم رسول يمشيهم الله بليلة. ولذلك أن مثلا اللي هو خاتمهم أفضلهم انقرنوا بليلة أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها إن دير أدبار في العاصمة إياك أنك تنذرها وتنذر من حولها فهمتوه؟ أيوة طيب عليها مولى البادية ما يصلى وراء إلا ترى ويقولكم قلوا لهم الله قالها الصمالك اللي يخصوكم العزل مالك قال انك يا صاحب البادية انا بتكاهد الله هون حد يعرفتي وانت تعرفتي وبالتالي قالوا انك مكروها ان انت واحنا ما قلناها لعل تنزقع مين يولي على الصوب واللي كان ساهي عنهم يقول هذا حد سمعتوا ايوة بادي اللي غيره ومن يكره دع ومن يكره دع كذلك مردي مكروه لرقاش يصلي مدى ما تجد عليه بشرة عمره هذا كامل لا يصلي مدى هو يعرف انها تقول تفقع هو ولا يصلي اصلي لكن ما يصلي وراه يدعو العازل ان الجماعة كاملة ما تجد بالليلة اللي خرج فيه وعارفة انك صفاق وطبل اخيام اسكن شافع وتستقبل بيه جاك شراك ومعاد جاي ايوة سووا صفوفكم حتى تسووا انت راسك ما أننا نصلي نوراك يهدينا ويهدي واليام طبلك فيلك واليام تتصفق من فوق ومن تحت ولا أننا نصلي نوراك ما تنفلشينك على الدين إيمان جماعته مشقرة لشيف دينه والله إش ملاك يندار على إعلامية من الهياف ولا يندار فيه شيء ويسلم عنه خبر هذا يكرهه سمعتوا ده والله إمامي ترى تقسم التراب يقبل هو بعد قاعني مروي والناس خلا يعطيها نصفه هذا الإمام المكروه على دياته ما مكروه له هو قاعد يصلي قدام مدة وفي حديث وإن كان في مقال إن صلاته لا ترفع إن صلاته ما تصعد إلى السماء قاعد لا تنفذ إنه لا يرفع حد عارف علم جماعته ما تبقيه يصلي قدامه وهذا الباقي شيء قلت لكم بشرط عودوا كارهين لا على دينهم اما اذا عادوا كارهين لانه ما هو زارج عليهم ولا هو من زرهم هو من معارضه والله هو من موافقه لا قيمه له المخرص يعود كارهين على دينهم اما اذا عاد كارهين لانه ما هو العم والله لانه ما هو من زري والله لانه ذيك ساعه ما يفرق معانا والله لأنه من فلانيين لكن لا قيمة له لأنك ذيك الجماعة الكارهة لأن المعنى العليا العاطي هو لما هو بار لغير العاد كارهة لأمر في دينه هذا هو هو اللي منهي هو يلطو ما يصلي قدامه لفهمتوه هذا والله إلا قد اللي ينكره يارنو يعاد الإمام لما كروه لبغضه للدعوة ما يتحمل يشوف أرضه إلا خارج مثله لكن لاش بغط غيره لا تصلي وراه يا غير إذا صليت وراه وعد قصتك بها تدرسه وإحنا قلنا أن هذه لا كراها صليت وراه افلش فيك الإمامين يفضل لك تصلي وراه ويقبل ويقبل منك النصيحة من إلا شافك ما تصلي وراه إلا أدقع إلا صليت وراه لا يتدرسه تدهن له بها لحيث ولعاد خلاه يعود هذا زي هو المطلوب عند الشريعة تغيير المنكر ما هو لك فيش من أنت هو لقاه مجور انه يغير المنكر هو اخي الانسان اللي يغير المنكر كي الطبيب الطبيب اخي يعود الى شاف المريض يهرب عنه سؤال من هذا جبال المريض وسموا الاطباء اللي شاف حز على هذا مريض ما ايوه انتم ما تشدوا شو مجورين لك الطبيب مجور نجيس المرضى يدوي لقاه زاد من يامر المعروف هنا عن منكر هو لا يدوي يعود الناس بل من انسان مرضها يهرب عنها اذا من يعالج الناس اذا كان الطبيب يهرب يا مما لماذا تسمع ان الشريعة قصدها بجاءت امرك تقول لك انك تغير المنكر معناها درس الناس بطريقة كانك تجيب جوال يرجى من المرض اما نتهم عنها وتقول تفو وتفو وانت من لا تفو انت هارف وهو مهرة تقول انت تفو تقول لك هو تفو مرتين وانت من المريض ماشي دافع عن مرض يهلك لا بد ان تكتلوا بالشور وتحكتلوا بالشور وتدرسوا بالشور كان قلت رب ولا شك ان امام يراعي فيك تصلي سيد الإمام كم أسمعتكم البقياك ما خاسر وهو تأذن له وتقيم أيوة الإمام إذا هو يسمع تفخم الإمام يتفخم ويقول إيه مصروف هذه ما عارف من الإمام ويصبح قاعد آخر رأسه لبس تحقق وراك حزيني بشتور تقول الإمام رأي لك جماعة المسيد فاطنا لك نهارك هذا طبلك ما هو من الطبوق ومشقر تعليك وراه يالك تقول هتا ورعاك من تيت تصفق في عمرك ورعا من تقبل وطبك ولا تنحوزك شعلها حق الله سمعتهم جزاك الله عنك إن شاء الله يصبح الإمام يا أخويا طارح طبل وتخليه المادة أخرأ تعود قاعد لعت من المنكر وسميت تصلي وراه أما تهرب أنت ويسم هو مصر على ما كان إذا النصيحة ما خلقت إذا الإمام ينعود عالم من جماعته كاملة والله كثير يتها إنها باغطه يشق له يصير دينه ما من حق يصلي وراه وإذا قالوا له من باب السياسة صلي بينا هو يعرف إنه ما يبقوه لا يصلي قدام يقول لهم لا قدموا عليكم حد منكم أنا ما يصلي قدام ها أيوة سكتوا أنا ما نفاق عن مجالتي لا لا لا خليها مش قرأ لي شيء في التطويل إنه مثلا يصلي بينهم صلاة طويلة هذا ما عندهم الحق فيه يالله في الإمام يتكايف يخرج جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريضة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء وكما قال صلى الله عليه وسلم غير هذه يخفف يا أبويا لا يا الله تنشرح خارجين وحدين معدلين يخفف معناها ينجش ينجش يتم لا يجلد حتى أنك العتشاب مسكير عام مالك الكرة كنت تنزل بالوه يقلبك تتاف معه ما يجد يلحم بصاروخ هذا النوع ما يخفف هذا رصة يجلد واضح إلى عاد الصيف خفف معناها شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بشيء خالد ما يحد ما يقول شيء خالد يمين قال فليخفف كان يقرأ بهم مرة بخمس أحزاب خمس أحزاب ومرتب من المجودين ومرة يصلي بهم صلاة الصبح كين عات الناس بتكاذب يقولوا واحدين الصبح الصبح يقولوا واحدين ما أصبح ويحرم بهم من ذاك الوقت ويغسل بهم يعني ما يخرجوا من المسجد يكون عادوا خايفين لا تظهر حاجة بالشمس القايل الناس اللي تنبرز ما هي لا يجب الصراحة ما صلت الضحى يقولوا خرجنا واحنا مخايفين لعل يظهر حاجة بالشمس هذا وعنا فيه يخفف قالوا العلماء التالي العلماء اللي وراء ذات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قصاد معاذ بن جبل معاذ صلى وهو طول صلاته وخالف واحد من الصحابة حرم معاه الله من طول به وطوار تعرف الصلاة اقبل وقطع الصلاة لا استاخر شوي بحاشية لمسي وجاب عقاب الصلاة وقيم وقبل دلوهم شيء يسقي تنقل ونادم عنده شي من تنقل وخايف ولا يجيبس ولا بد من يبكر عليه وطوار تعريف القراءة اقبل وعجل وطوه وصلي عقاب صلاة وقيم وتبارك اسمي يمين وفا معاذ بن جبل من صلاته قال له فيه راجل هون يبان اقطع صلاته وقيم لا يسقي تنقل قال له هذا منافق هذا منادم قال له منافق اللي عدل هذا علم بها اشكى منادم علم بها الراجل هذا اللي سقينا اشكى من نظر النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة العليا حق حق اللي قاعد ما تحتاج تقبل فتح لا يقول انت كلمت ولا تجبر الحق هم اللي ما يصدق ولا حق الله اللي ما وراه علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا صليت وراه لا نطول عين وانا عندي شيء من تنقل هي بس كذا وما تقال انه صرفت تمم صلاتي تمم بس قالوا قال عني ضو عجق معاذ قالوا انت حتى لا قالوا قالوا ايه معاذ افتان انت يا معاذ انت قالوا لهي تفتن الناس معناها لهي تأذيها قاع تصبح متمرده متحرقه من دينها ما بقى قادر تتحمل يا معاذ تم صلي بالشمس يا ضحاها وضحي خليك من الصور واضح عناها قضل قضل قرايتك قضل من هذا العلماء ليك يخفف صلاته هو وذاك اللي ينبه عليه ان الناس ما هي وحده وقتك تصلي مدة من الشباب ومدة صحاح ومتقادة ولا فيها حد مترضي ولا فيها حد قاضي الروايه والوقت عنده وقل بينهم وعنك رتل بينهم ترتيل ان كلها يطيحون فاصل بهذه الخلطة ليش جايين عنده امونك عنده وصايبان وجماعة قاد تعرف اخلاقها وتعرف ان ما فيها شيبان ركبه يوجعه ولا حد مترضي من طائرة ولا رقاه مريض الورقات اعدك بها جماعة وصافي جوها يمين تتأكد من جماعتك طول بما تشاء ونين تعود وحدك لا اشكاله واختك معاه قدر من الناس ما تعرف احوالهم ولا همومهم. أنت يا معاذ معاذ لا يتسلم الناس لا يضيع دينه. أقرأ بهم ذا المكيه والشمس وضحاها والضحاها واللي على شكلها ولا تتطور من الناس تضيعها. قبل العلماء من هاي إنه هو يطول وإنه يقول لهم يخفف وإنه فضل معاذه جانوه معناها لأنه لا يقول لهم الناس ما هي وحدة إن اللي منها يصلي المدنة يتأثر مروفها ويعرف أحوالها. كيفاش أنت معاك 20 شاب والله 20 راجل ومتبسئين وشاربين تاي وما شاء الله متعشين ولا هم متخمين وذلك الليلة ما هم حاكين على جهة وكانوا يكرم ولانا وجوهم صادي والحق وقت العشاء ويكبر بيهم ورتب بيهم صورة البقرة وقراها بيهم بهن للخلطة أدماك الله شباعة وفاتوا شربوا تاي ولا هم سارين على جهة وذكر ولانا قادي في قلوبهم ولذة الطاعة عروقهم هذا اللي قد تطول بيهم بهن ما هم تشويش يلي عرف الصقر وتصلي المدة ما تعرف من وضعها. جايتك مدة مبارك من قبل مسين فيها واحد مقابل تصلي وعنده ميعاد له تصعد به طيارة واحد هاري جاي يشطب له يجيب الملاسم العشاء وواحد عنده متلثل عليه رواية ما تعرف الخلق مصبوب له وفيهم لك هاري الطائع وفيهم المريض اللي هتهت وفيهم المسافر اللي يمكن وقفت به وتمزل تعبان لا تحرمهم من الطاعة وتشوش عليهم صلي بهم صلاة معقولة ما هي ضارة ولا هي قطعة من خير. هذا وهذا يدل عليه قاعد لأن مثلا قالوا كان يدخل في الصلاة فيطيلها كان يطولها. فإذا سمع صراخ صبي يسمع طفيل حسه يبتعد أمه يتجوز في صلاة معناها يعجب عود كان الحمد لله ومدها مدا طويلا ويقرأ وراها صورة طويلا يسمع حسه طفيل يبكي أهر أمه عايدة تصلي معاه هو في الجماعة ما يعلم ليه هي الركعة المتولية لك عاد عجلان ياك يبين لهم على انه طالوا عذر كان قبيل مطول معدل الاجماع فذا قادة تحمله وراك ربه الطفيل بهم يعرف انه بكاء ولا يعود مرر على المصلى تبقي تقطع صلاته ولا تجي تقطعها والطفيل ما يفهم الصلاة ما هو عالم بها قاع يعود ما يخفض رحمة بالضعفاء. هذا ملي من هديه صلى الله عليه وسلم لا بد من الجمع بين الامور كلها. ها لا كان ما في عليك ما نقلنا ليك وخفي وبعدين عدين هينجش لا كان لا بد منهم يجيبهم على أتم صورة. وفي حديث البخاري ولا ما قشوا معه على أسرع الناس في الصلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة ما قد ما يلمن ما يلمن به اللي قاعد قرأت وحده تزكي ولا قال لكن يسمع شيء زين عنده يسحن فترة متعرفوه الله يسمع قراية زين عنده يسهل قراية قاع ويسهل مدوخ لها شربته الله أكبر. لك ما دور أرى إذا خطر أو يحزنكم تصلوها ينصلوها مسجد وهرموا لها قراية زينة الواحد الله يحرم وراه هو يشل مثل أحد أو البرية أنها ما تطلع ما تطلع ويشل الله يوحد من يدخل في درم سيد يسمع قراءة القرآن ترتيل الجيد يسهل ولن يجي قال له أنت يا أخوة يا شواء سمعك الرأس ما شاء الله ما حسيت بالرأس الله صلى لنا الليلة إمام غريب غريب ايوه غريب هي عارف ايه البلد لو هو الله صايم انا قاعد يجبر قراءه غريبه يجبر جو غريب يجعل مولانا لذة يرجع يسري هذا وهذا يجي يدور اللي ممكن يعرفه يعرف والما يعرفه انا قاعد ينور من الدمار ما قد شافت هذيك مشكل ايوه وكل اشلي وكل اشلي انا قاعد لا يصلي المدة ينطعد ما هو اشل معناها ما يعود مشلو عود اعضاء سليمه ما تعود ايد العيال لها يابسه والله كراع ويابس والله منكب ويابس العاد قاعد يؤدي وما يقدر يؤدي الاركان اللي قاعد ما يوصل لها يقول عاجز عن الاركان والعاد العياب الله لا يدو يابس مثلا يبس القدر اللي قد يعدل معها الاركان يعود مكروه لك تصلي وراه لان هذا النقص يؤدي له تعود الناس ما هو ما هي مرتضيته خلقه. وقال بعد قال ابن عبد البر من اجلاء المالكيه المحدثين قال ان الصلاه ان احكام الصلاه مبنية على الأديان لا على الأبدان. لا ما فهمتوا قال علم من شروط الإمامة والسجارة فيها مبنية على الأديان لا على الأبدان معناها السجارة على الإمام يا الله قال إنها تكون متعلقة لا بدينه ما هو ببدنه بدن غير خرص إلى عاد أعمى وإلى عاد مشلول وإلى عاد خصي معناها مقطوعة أنثيين خصيتين ان هذا لا عبرة به في الصلاة الى عاد اعمى ولا عاد اطرش ولا عاد يده مشرولة ولا عاد يورع ان هذا لا عبرة به به للشريعة مركز عليها اخلاق ودين وما هي مركز على بدن قال العبرة في الصلاة بالأديان لا بالأبدان، ابدين والمتعلق به ولا هو بدن هو الساجد. هذا كلام ابن عبد البر، فهمت الكلام؟ ايوه طيب خطأ. وكل الشلي ايوه وإمامة بلا رضا، وإمامة بلا رضا معناها ان اللي مكروه لا لقاش يصلي في المسجد هو إمام يصلي بلا حول. ما رحمكم فاطني للمسؤولين يا سوي منهم ما يعود واحد مسؤول يعود بحوله ما أحطمتوني. واحد يتجيس البادية وتجيس سهل وده حوله ما خالف شيء أكبر منه من عود هدير وده حوله شافوا عن جدا. الملائكة اللي جاءوا في غزوة بدر جاءوا بعمائم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه عالم شنو هو جبريل بعمامته كبيرة هي الصفرة دايرها على راسه ما هي قد شبيها الكبر. والهبار والسنين هو جاي على صورة راجل السنين فيه ماثر القبرة فين بطايق عليهم القبار قالوا المردشين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت واصحابك طرحت السلاح. قالوا اهو كان تطرح السلاح لبعد الملائكة قالوا ما تطرح السلاح يعني نحارب وعداء الله. وفي غزوة بدر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص الملائكة يقودكم جبريل وميكائيل وكلهم لاوي عمامة. الله اكبر يقعد الملائكة يديروا العمايل. هذا معناها ان العمايل محدد سخ ولا الا مد تحش تسمي عليه سمعتوا تسمي عليه تقول الله يهدينا ويهدينا. العمامة يقعد حد يصلي بالناس هي الافضل انه يارت يوصل يديرها وراه بعدنا ما دارها ما تخصر في الصلاة يا غير لا دارها تقول افضل لان اشبه بهدي اشبه بهدي السلف الصالح. يا غير ما افضل الصلاح اتصلى بلا عمامة ما يقول له حد شيء يا غير يا صلى بعمامته ذاك اكمل وافضل. اسمعتوا ما لي قبل قلت لكم درس ماضي ليش ما لك نعود نصلي ما لي داير عمامة على راسي واحد يقدر الشب ويقول لي هو ما دار عمامة امه يقطع عليك ليصليع ليصليع مين نديرها نعطي ساعي عليا وجعني راسي امه اللي يشب وش عليا نبغى نسخها عن العماني متحمل يصلي هو وما له ما يديرها وانت يصيح وهي يصلي راسك تعود عليه وانا ماني قد بعض الناس يشوف هي ما يعرف يقوم يعيط بس كيف على تعود المرده سبب الشنان معناها لا تمر بالصلاه الا افضل سوء لما قدر عليها. ايوه تفضل لمسجد الصلاة اعرف لمسجد معناها صلاة الإمام بلا رداء بالشرط عود بلمسي هي بمكروها يصلي بلا بلا رداء. أما إذا عاد يصلي ما هو بلمسي يعملوا بجماعة الحول ما هو شرط. سمعتوا أيوة تخطى صلاة تستلى بين الأساطين وقدام صلاة تستلى بين الأساطين وقدام الإمام. قال أعلن إن الصلاة سمعي سبا كامل إياه واعين إياه نهر كتن حدهم. أيوة الصلاة بين الأساطين مكروهة ما معنى الأساطين؟ شوف رجالك ما يعرفها ويكتب ولا يعرف العربية اللي هي من يسمع لي الأساطين شوف الجاي يقع اللغة لك أنها الإنجليزية. الصلاة بين الأساطين الأساطين شو يقول أهل الأساطين الأساطين معناها بين الدايات ما يكون تعرفون نفسي دعوا الوارف على الدايات. الصلاة بين الداية والداية ما توس مكروه ما من حق رجالك يوقف يعد الصف بين الدايات لأن هذا يؤدي المسألتين واحدة يؤدي لتقطع الصف والشريعة الآمر بأن الصف يضع عود من التناور يعني تعودوا بيناتكم الديات لا يجي يقطع على صفكم يخسر عليكم نظام الصف إذا عاد مكروه. الثانية لأن الديات عادة الناس تطرح بيناتهم العيب والأشياء اللي ما هي متأكدة من طهارتها إلا صليت أنت بين بينه ولا داعي تاكلها ضرورة تقول عرفت نفسك واضح مكروه بيناتهم الصلاة إلا لضرورة يلعب الصلاة مصيبة يوم الجمعة والله يمسي ضيق ولاش مصر ليدا في ذر المسي تعود زي عنك الكراه تقول هاي عاد ضرورة والضرورة هي أحكمه. صلوا بين الديات وصلوا بين غيره هذا العلم كله اللي يعاب المسي الواسع ولا غنسي بعيكم ضرورة إلا في أقعلكم الحار صلوا بين الأساطين وهذا الأساطين واضح. أيوة كذلك مكروه قدام الإمام معناها مكروه لا لقاه يصلي قدام الإمام خارج واحدة ما في الإمام يصلي واحدة ينقع الصف قدام وتنفر الإمام أي خلطة هو الإمام وعد الإمام أنه هو الإمام عليها الجدان يتعود التمامهم على هو الجدان وأخ شوف كيف ينعود من عفصار جدوها ها؟ يا أخي شوف فائد هو الإمام هو اللي يقود الناس ينعود هو يقودكم على سقع قدامه ويا هاك هاك الوسقية بس ما أتفاق ما قصة مكروه للمامومين يصلوا قدام الإمام إلا لضرورة كون العازل البريدة اللي وراه ما رأوا بليدة وفم حمان شديد ما يقدر يصلي لورا الضرورة لها أحكامها كي لا تعطي. عبد الإمام أنه هو الإمام على هاي الجبدان، يريد عود التماموم على هو الجبدان. طيب شفر من عود من عطفا جلورة يا خارج شفر فايل هو الإمام، هو اللي يقود الناس، ينعود هو يقودكم على السجع الجبدان. ويا هاك أكل يسجل فكما أبتاج على هذا الصح مفروح للمامومين يصلي قدام لنا إلا لضرورة. كون العاد والبليدة اللي وراء ما رأوا البليدة وفهم ثمان شديد ما يقدر يصلي اللي وراء، الضرورة لها أحكامها كيلة ساطي الأصل في الصلاة. وقالوا لها مذبورة من حبيب الله سلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما أنك لا تكبر إلا بعده ولا تحرم إلا بعده ولا تسجد إلا بعده ولا تقرأ إلا بعد قراءته، فمن باب أحرامك ما تتقدم بالدور. انت هي إصراطة كاملة شعرت الشريعة وراه جالتك انت تقول عاقل تسهم انك ما تتقدم عليك، تقول لك الشريعة قرأ الله وراه ظهر بعد الرصة ونظر المنين والكل هذا مرعى يفهمتوه. ايوة خطأ جماعة بعد صلاة الانتزال قالوا انا نبدا مكروه ان بدا تصلي جماعة بعد من ينفات لي اهل نسيت صلوا جريمة جريمة مهون وقت احنا صلينا وصلت الجماعة اللي هي بعد من ينفينا جات جماعة اخرى وكلا تصلي جماعة لك مكروه مكروه جماعة تعدل ورا جماعة. وهذا مختار الامام مالك وهو ما يغبون عطائها من العلماء ووحدين من العلماء قالوا ما يجعل راسنا ثم لقاء السمسور كي احنا راكب كينا صلينا العشجة ووحدين مترضين ثم اهل بسي صليتوا صلينا بعد يوقف بيهم واحد هون وثلاث يقبض بيهم وتلاو صلوا راس يعدل لنا جماعة اخرى تجي مادة اخرى من يترضين من راكب تعدل جماعة اخرى. هذا عند مالك ما ينقرب. قالوا له شنه دليلة؟ قال لهم جابوا من آية من القرآن. قالوا له شنه؟ قال لهم مولانا قال خالدين واحدين من المنافقين اتخذوا مسجدا ضرارا ومسجد الضرار معناها مسجد عود زر مسجد يسوي شعلين أيامهم يتخلق وإقامتهم تتخلق وعود كي معاه ضارب لوحة واضح. جاءتهم فكما حرم الله مسجدا لأنه أضر بمسجدين خوف التشويش على الجماعة. نفس العلم اللي في مسجد ضرارا حتى فهم جماعة ضرارا وفهمتوا. قالهم العلة اللي حرم مولانا بها مسجد الضرار العلة دي موجودة في جماعة بعد الجماعة الأولى واضح. قالوا ثم ان هذا فيهم اللي إلا خان خرصها مالك. قالوا إلا في قبل نجار ونقولوا للناس انها الجد الله في عبد الجماعة لا هي أصبح أن بعد جاء الثمن لكن لا يقول لها حاولنا نشرب وثائنا ودعونا عبدونا نجمع جماعة الصلاة وراث يصبح لمسيد ما فلا عنده وقت ولا فلا سم جماعة إن قال جماعة يصبح لدان عشرين رزيلا والإقامة كذا يصبح لمسيد ما فلا يجمع عاد وكر قاع للمسيحة يعبوا قاع يعبوا قاع يجوها المقاطعات. هي وصل لها في البريمير هون احنا صمانا في البريمير احنا ملايس اهلا عرف هي وصل لسوما لجماعة يصبح لقاع معركة ناس لقاع يجمع الناس وعاد الله كل طائف يجيو صلي لها ويعود المسجد عاد معركة وصوص مسجد وبيوت الله لأنه ما ينبول لي الصلاة تجمع ولا نبول تفرق واضح. نعم قال المالك انه قال الجماعة بعد الجماعة مكروهة لأنها تؤدي إلى مفاسد لا تحمد العقبة ولأن فيها معنى مسجد الضرار تمام بتمام فهمت كده. قال له هو العام الصلي ما آذر بها والله عرفه من القضية ما فهم علة مالك عنده شيء قال له السد إذا رايح كون عايز مالك واخذ عود المثل يعرف أنه جايز جايز قصة يقول مالك ما صح هو يعرف أنه صح يعني غير يعود تعرفوا والسلام يقول أنه ما صح بهذه راعي فيها لا يستخدموها كبيات والناس اللي ما هي على بابها شيء ثاني يقبل جاء هو يقفل طريقه هو يعرف انه جايزه قال خايف اتؤدي الى ما لا تحمد العقبه. وهي عايز اصل من اصول الدين كبير قال فيه مالك وطائفه معاه واحده من العلماء قالوا ما مقارنين مولانا واقي حرم بعض المسائل الزينه يلا تتعدل يقول لك مولانا هذا لا تعدل مع انه زين يحبه الله يا غير قال لك انك لا تعدل ولا حل يؤدي النفس الاخرى كيف في مولانا يقول النفاق لا يتعجب الاصنام لا يتخوز على الاصنام ويقول لهم ما مين تقعد مع مجارة تعبد الاصنام تعبد الاصنام لا تقول لهم ايه صنم السبيل والاصنام السبيل الصرع مرها واقع لها لعل واحدين يعودوا السبيل الكفار حي يقولوا لك حسن تم ولي اللي تعبد واقع له واقع تصبح عيبك انت الاصنام هم الماهي خاليه يؤدي لهم الجرء ويقولوا لك رب عليك ويقولوا سبحان الله ما يليق واضح. قال مولانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا تسبوا انتم الا عندهم لعل يسبوا رب العالمين. قالوا هم هم السبع الاقنام زين وعيبهم زين ويرضي مولانا غير يعود له ابدي شيء اكبر من ذاك. قال ابو فلوس قال انا مريين يقدروا هم انهم يصلوا يا جماعه له ابدي يستشفيت الجماعه ويعود عليه ابدي يا فتره العمياء واضح. قالوا للخلطة الأخرين يعود بعد الإمام ما فوق عليه والله معروف أنه زين عنده ما يخطف. والدليل عليها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالجماعة وبعد من يسلم له هو واحد جن ترضي ما هالصل برم على واحد من الصحابة. الصحابة قال لهم أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه. وقف واحد من الصحابة قال أنا أحرم معه صلي. قالوا له هذا فدل على صلاة الجماعة في المسجد بعد الصلاة الأولى وبرضى الإمام وبإذنه. وبالتالي يمالي تفتح النطر عشوي إلى بعد الإمام عاد يعناه مخر يعنى لا فعاس القضية لا مرة مرة ولا متعود الناس ولا ما نفتح لها اجبر من يعود فيه بعد جاء عنده قوة مسوحة أرانا ما نفتح هنا كامل يا غالب بل إنه بعد لي تغفي سمعتوا كلام هي واس خطأ. وراتب مجهول وراتب مجهول كذلك ثم للإمام الرأمان حق نبدأ تحدى الإمام راتب السكن. تعرف الإمام الراتب يعني هذا الإمام اللي هو الصلي وراه الناس دائما والإمام ما هو راتب معنى هذا مدة التوبة على حد منه وطول من يحب الله تصل وراه مكروه المدة تقبل إمام مكروه المدة تقبل إمام وتجعله راتب معناها ساكن مسكن فدائما هو للصل وراه يعود مجهول أسوى مجهول ما معروف نفسه وأسوى مجهول ما معروف معرفة اللحكة يعرف خاص منك احنا لا يجبرنا واحدة وزينة السلام عليكم لكن كيف هذا الصد قال ما عدت بس يوز يا جماعة ما رأيتوا لي مادة تختار حد يعود إمام قدام وهي بس ها بسم الله أيوه لا يقعد هو الإمام أيوه المؤذن يسمى ذلك هذا أمر من هو اللي جاي من المدد هذا الإمام مجهول هذا الإمام ما يحق المسلمين جماعة المسلمين تقبل الدين قدام هاي الثاني كان دائما يصلي وراها هي لو صورت عن علم ما تعرف كانوا يعرفوا ولو صورت عن نفسه ما تعرف كانوا قاعد ولا بجينا والله من انتم ما عرفتوا واضح مكروه المادة تجير قدام الإمام ما تعرف نسبه ولا تعرف كانوا يعرف شو ما يعرف أيوة خط أو من أذنى وأو من أذنى معناها من اتهم حد متهم اهدينه يظهر من أحواله لأنه ما هو مسجل وفهم علامات الدين أنه ما هو واضح صار الإمام الله يصلي من الناس هو هو يتقنبل حتى يتلفلف ويتم يخرص عليه فلوسه معناها من الله خايف حد لعله يستهد عليها فهو سال حد فيه مزة وما عنده كارتارة وهذا الإمام لي الرجاج متهم وبين معناها التهمة عاد جماعة المسلمين شابة فيه هذا ما يصل وراه إلى أجبره ولا معناها لا حيصي على حد والله مريم مثل فلس لحيث ما خلى منها ما هو يشدورك وعاد القاعد عليه اللي في المرصة يقبل من الإحوال إلى أفضل كونه دائما ما يجب ذا بدر يقلع عن لحيته عارفون من اللحية في أمرك لا فهمتوا أيوة نعم وأغلف الأغلف أي أمة اللي مكروه أن حد يصلى وراه هو أغلف أغلف معناها هذا الإنسان اللي ما هو زين تعرفوا تزيان الشفر أنا قاعد ما هو زين قاعد ما انقطع شيء كل لحمة اللي على فرجه هذا ما يصلى وراه إلى عاد مجرور راي لأن هذا نعم كون إلى عاد القرية اللي فيها النامدة ما قط جاء وسجن قال له الخليفة تصلي كم؟ نحن ما قلناها لكم في الدرس الماضي مزيدة قاع ما قط وسجن من هلقة خلوا بينات واضح هذا تفضل عبد الحصي عبد كذلك أما اللي أيضا ما يا الله يرتب إنسان من ملوك ما يا ما يعود هو وإمام المسجد لعله يدخر نوية والمدة هامها تسلط عنه ولا يصلي بها هم عدل هو من نفسه عنده الشقلة هذا اللي مالكه قاع ما وصل العبد المملوك لتعلق حق الغير به لا ينبغي أن يجعل راتبا في المسجد لماذا؟ لأنه متعلق بحق الغير أيوة خصي معناها رجاه مقطوع خصيصي تعرف فرج الرجل تحته الشيتين إن قالهم خصية إن قالوا خصيتين بالعربية الخصيتين معناها الحبتين النابتتين تحت فرج الرجل حد مقطعة سنتين أو مقطوعة واحدة منهم هذا هو اللي قالوا الخصي معناها هذا اللي يعدل الحيوان ويقعد مقطوعة من الرجل مكروه صلى الله عليه وسلم وجود غيره لأن هذا نقص في قوته البدنية ولا هو كامل في أخلاقه وبالتالي معناها في خلقه وبالتالي ما يصلى الله إلى أجبر غيره أيوة خط انزلاق ابن الزنا كذلك حدو للزنا انسان بوه ما هو ما هو معروف ما تجر مدى قدامها السيدنا انا من تبوكم لي بوه مر ما هو معروف ما هو معروف الله. هو ما يحدث عند الله ولد الزنا لا يعذبه الله لانه ولد الزنا لان مولانا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى مخلوق يعذب الله بذنبه وعمله ولا يعذب بذنب غيره ابدا يعمل به خلاه الزنا على باته ما هو عليه هو يا غير بما ان الناس لا تعود مشكره الصخلاتها ما هي مطمئنه وهو مجور قدامها والدور تطرف عليه من جهه هذا له الادير يقول عرض راسه اسم هذا منه لا كمان من اللي بلاه هو الفلد هو الفلد بجد من الناس كلها المضمر اللي جانا هم لا تقدمه قاع لنا هذا البالي الرافد هذا راه الرافد ديران ويقود رافد ونفضل قاع عن ولد الزنا لا يتعرض لكلام الناس فيه وراه ما هو جايب لنا جاج عجب مخلوق يقول انت ولد الزنا ما يجي لانك انت عجب وتقول عجبت هو ظلما وعدوانا عجبت بشما عدل انت ما تجد عجب لك تقول له اخترت لان ابوه قط اخترت ولا تجد تقول له انت السارق لان ابوه قط اخترت الإنسان يعجب الله في عدله وهو ما هو رزان زنى أبوه والله أمه لأجل أن يقتله ما جاءت لك تقول لرقاه فلان هذا زن واضح معناها فلان هذا تفضي يسيش أنه ولد زنا لما هو جاي لأنك عجبت بشيء أو لغت به فهو من عمل إذا ولد زنا ما ينقل أنت ولد زنا أيها الخط وشافع النين وشافع النين النين هو الذي لا شهوة له أنا هذا ما عنده شهوة في النساء هذا أيضا جاي في الصلاة في هذه قضية تتعد يقال بأن نبي الله يحيى عليه السلام إنه ما عنده شهوة له إنه من الأنبياء ما ركب الله فيه شهوة أولاد عيب قال مولانا أبشرك بغلام وقال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا إن الحصور هو الذي قطعت شهوته فليست له شهوة متعلقة بالنساء أصلا هذا من تفسيرات عند المفسرين وبالتالي هي ما هي عيب أنا قاعد ما أجعل الله في شهوة ما هي عيب تجد المرأة تشتكي مني تجي القاضي يقول له أنا ماني صابرة على الراجل بين ما عنده شهوة وأنا مدور الذرية ويسمعها القاضي يرفع عنها الضرب يا غير ما هي عيب في هذا الشخص ما يلحق بها نقص بالتالي ما تجد ما توخر واضح وجازع منه أيوة خط وأعلى وأعمى جائز لك الصلاة وراء أعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشع من المدينة ويستخلف إليها لنام اللي في المدينة في المسجد النبوي عبد الله بن أم مكتوم الأعمى خليه يصلي بالمسلمين في المدينة المنورة نايب عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو أعمى أعمى نعم الكن الكن هذا الانسان اللي يمكن يتكلم له ما هو فصيح الكن انسان يجي يصلي قدامك انسان وهو الكن معناها انت الهي يقرا الحروف يجي نهي نطق فيها ما هو واضح ما يحصرها يا غير نطق فيها ما هو واضح لا جيد ايوه تخطى جيد الخط و ايه مجيد كذلك الذي اجزم الانسان مصاب بالجيان على رمى مجيد خالق مرض خطير فتاك في العالم تحارب الام منظمة الصحة العالمية يقول هذا مرض يقطع إلى بالله هي يتمكن من مخلوق يعود يطيح على معلق العاد العياب الله إنسان فيه جنان لغير ما يعدي لأن فيه منه ما يعدي قد يصلي قدام الناس العاد يعرف لأنه أصيب به أصيب جار علينا الصحابة رضوان الله عليهم إنهم ما فيهم حد أصيب بالجنان على الصاحب إنهم ما فيهم أحد يبار أصيب إلا أنس بن مالك رضي الله عنه وقيل خرجة لرقاه والله من الصحابة وصير بالبرص في آخر حياته برص كان فيه يعمل برص ولياسر في الصحابة ما أصيبوا بالأمراض الخطيرة المعدية أكرمهم الله بذلك اتفضل الأجزاء الجلام إيمان فيه الجلام العياب الله يعود ما يعدي قد يصلي قدام الناس العادة عرض عرض أيوة وهذا المثل قال أنه هذا قال أن هذا الجائز إلى المكروه من الإمام أن الله هو القدر الجاب في الرواية ما بيجي قال وقال ابن عاشر وهذا الممكن معناها هو القدر اللي ماكن يقدر يجيب لكم من الأشياء المطلوبة في الإمام والمكروهة فيه والجائزة فيه ما قد نفصل اللي قال هذا النوع معدل للناس اللي في البداية ولا معدل للناس اللي علماء وبالتالي هو القدر اللي قد يجيب لعله طول عليكم هذا هو الممكن المقتدي الإمام يتبع خلاء. والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة لقد تخطيطا جاء لعلمنا لقاك الصلي وراء الإمام أنت الصلي وراء الإمام واجب عليك التمع له ولا يتسجد ولا ركع تركع ولا قرى تقرى انت ولا عدك يتعدل وراه يكون إذا تأكدت على أنه عاد له يزيد في الصلاة وحرام عليك تتموت شرط تعود متحقق على أنه زاد قال الله أكبر بالطلاق قال سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد جساج جسجد جساج جساج جساج جساج جوابه ما علمت أن يصلى بيك العشر ما ركعت جوابه فأنت متأكد أنه صلى ربعا إيش زيادة حرام عليك سحرك من دلك هو جواب يقول سبحان الله وانت قاعد ومين تسفر فيها وانت متأكد على النزات في صلاتك حرام عليك معه معناها واجب عليك تتبع الإمام في جميع حركاته وسكناته إلا إذا تحققت الزيادة وجب عليك المفاصلة معناها لا تقول السلام عليكم تقال سبحان وقعد انت واضح هذا الشرط تحقق الزيادة إذا ما رح نتحققها إلا الله أنها والله الشاف مش معه ما تجي تنفصل عن ولا تأسست المهام الزيادة اي ما تخاف تكبر استاجر الاوراق على الانذار اي لا تشتتي وما تابع تابع قال اعلم انك لاك ان لقاش انت معي ما يخ ما تسترسي قال اعلم انك انت تدخل اخي تلحق الامام قدامك تصلي قال بعض الناس من جال حق الامام من غير حاكم لا توقف من الركوع ثم لا واقف من الصلاه يحاني في منه توقف من الركعه ولا من الركعه ما في الدارك هم واقفين يرجع يجوز هذا حرام ما هو شيء عند من يجي يجي مباشرة داخل على نفسه الحارة وزن الحبت ساجد يجي الله أكبر يجي ساجد الحبت قاعد بين السجدتين الله أكبر يجي قاعد معه الحبت كذا مثلا الحبت يمكن وقت من الركوع يقول الله أكبر ثم ماذا معه معناها لا يجوز لك تحري الإمام الصورة اللي حبت بيها يقول الله أكبر وجي حاور معه سمعته حرام عليك منع انك تتحرى ما جايز لك ابدا تتحرى الامام يفوت لك من خير وتلا ولا تتحرى سمعتوه فهمت كامل ايوه طيب كبر يستوي راكعا مكبرا الراكعا او ساجدا معناها قال على انك انت لحبوه تلحبوه مثلا هو قدامك ساجد ولا راكع يقول الله اكبر يحكم فكر يقول الله اكبر حتى الساجد يقول الله اكبر واقف تكبيره الاحرام والسجد يقول الله اكبر معناها كبر مرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركعة اللي دخلت معاها واضح الكلام نعم لا في جلسة لا في جلسة وتابع قال عنك انك خارج بريدة خارج بريدة واحدة ما تكبر فيه خارج بريدة ما تكبر فيه مفهوم انك ما تكبر به اللي ما كيف لا تحط مثلا الإيمان الجلسة اصلا ما هي الجلسة الاصلية ما هي جلسة غير اعتبارية على انك ما يرتكب كذا انا رجيت لحد الامام قاعد بقعدت ركعته الثانية انتوا معي درت معاه الا الركعه الثانيه ولا درت ثم اللي معاها انا درت معاه الا قاعد بقعد السنين لحد الامام لا يسلم قاعد بقعد السنين يقول الله اكبر ونجي قاعد الان يقول الله اكبر وين يدارك معاه الا قاعد وبالتالي حكمي هون ما كنت جالسين كبار قاعد ولا كنت جالسين قاعد تغير الوحده في دور محصل اعطش فيك التحيات لله يا الدعاء لعدم المسلم اختار ما يفوتني قراءة منه إلى الحرق الإمام قاعد يعجز في الثاني اللي قاعد أنت ما درت معاه في الباب لا يتحصل طشة من فضل إلا جوابك يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وجي قاعد ولا يقول الله أكبر جئتك معاه تتحراه يسلم لا يقول الله أكبر لأنك ما درت شيء أنت اللي فيه ما هو ركن لو كان ركنا تقول الله أكبر به اللي لا يتحصل وما درت مالك دارك ركن الحق الله فيك القاعدة لا يسلم فيها كبر تكبيرة الإحرام يوقع اللي معاه في الفضلية لا يقول الله أكبر جئتك واضح لكن الصليب اذا دركت اقل من الركعتين يجب ان يقول الله اكبر اسمعت ايوه يقول الله اكبر يقول به الله يعجب يقول هم يقع له يعجب يقول كبر ان حصل الشاب على اقل من ركعتين له يعجب يقول بطل يسلم الامام قام قاضي اقواله ان سلم الامام قام قاضي اقواله وفي الافعال دانيه قال لك يسلم الإمام هذا درجة عشرة ناس بقنا له قال من يسلم الإمام وقام قضية قال إنك ما حدك تصلي مع الإمام حرام عليك من عن توقف فيك تقضي بساجة ثم أرجع واحد منكم الحقنا صلى صلاة العشاء والحقنا فتنا ركعة سلم الإمام وقيمه حرام عليه من عنه هم يقضي ما حد الإمام ما هاد سلم واضح ما حد ما هاد سلم الإمام تماجد تقضي قال يسلم الإمام وقام قاضية أقواله هو في الأفعال الإبانية وفترة بينا لكم الطريقة اللي عدل بها رجال ثلاثة وشون الصلاة إلى قام هو الشجرة وش عدل هذا ما وضحنا في الدرس الماضي. أيوة كبر إن حصل شفعا هذا هو الكلام الأخير قال كبر إن حصل شفعا وأقل من ركعة كان يطرح لي سؤال يا ابن عاشر شو يجيب الإجاس اللي مولاهم يالقي كبر بعد من يوفم اللي ما قال ما يلعبنا دركنا مع صلاة العشاء صلاة العشاء كم من ركعة والله خمسة والعشاء ما هو خمسة مغارشين ايه تعرفي ليك مغارشين من تتمثلوا عليها توعاو هو شو من الوضع راح يجي له الكذا له يمتع ايه وين يجي نشوف بويا راهي انا كأربع عقبات ليس أربع عقبات انا مهمة عندي كان يوعى يجي له يجاوب وفيات بعد يعجب الشركة يوعى انا ندور يوعى من حصل الشبع على واقل من ركعتين جرى صلاة العشاء ودرك الله ركعتين سلم الإمام شيء سلت له يتوقف من ركعنا في أنطق يقول الله أكبر يقول هذا بكل حصل الشبع معناها ركعتين وحرقاء العشاء درك سهلها من باب يحرق العشاء درك من صلاة العشاء ثلاث ركعات سلم الإمام قلت ست مجالس ثلاث ركعة يقول الله أكبر عند من نصف يتوقف هذا لا حصل الشبع عن شبع تنقال ثنتين من عندهم راجي والله ملي حصلت أقل من الركعة وفعلنا في الناس جيت الحق الناس فاتح وقلت من الركوع